تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، سنتكلم عن نبي الله آدم عليه السلام. فقد قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فقد دلت هذه الآية في سورة آل عمران على أن سيدنا آدم عليه السلام نبي من الأنبياء، بل هو نبي بالإجماع، بإجماع الأمة الإسلامية سيدنا آدم نبي، بل نبي رسول. ونحن ولله الحمد في حصص قديمة، ولو كانت قديمة، كنا قد شرحنا الفرق بين النبي والرسول، وقلنا لمزيد التذكير إن شاء الله: كل من النبي والرسول أي من البشر يوحى إليهما، يوحى إليهما أي ينزل عليه الوحي من الله عز وجل، وكل من النبي والرسول جاء بدين واحد وهو دين الإسلام، النبي جاء بدين الإسلام والرسول كذلك، وكل من النبي والرسول مأموران بالتبليغ، أي النبي يؤمر أن يبلغ ما يوحى إليه. ليس صحيح كما يروى أنه في بعض الكتب أن النبي، الفرق بين النبي والرسول أن النبي لا يؤمر بالتبليغ أما الرسول يؤمر بالتبليغ، هذا ليس صحيح، فكل من النبي والرسول كل منهما مأموران بالتبليغ. أما الفرق بين النبي والرسول ما هو؟ هو في الحقيقة أن النبي لا يأتي بشرع جديد. شنو هو الشرع الجديد؟ هي كالأمور الفرعية في الدين، مش الدين يعني العقيدة، العقيدة واحدة، الإسلام واحد، إن الدين عند الله الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بصفات الله عز وجل، والإيمان بالأنبياء والملائكة والكتب، كل هذا عقيدة واحدة يشترك فيها كل الأنبياء. إنما الاختلاف أين يحصل؟ هذا الاختلاف ما يحصلش يعني كل واحد على كيفه، لا، إنما هذا اختلاف يحصل بأمر من الله، بوحي من الله. وين يحصل هذا الاختلاف؟ يحصل في الشريعة، أي في الأحكام، في فروع الدين. ما معنى فروع الدين؟ في الحلال والحرام، في الصلاة والصيام والزكاة، هذه الأمور التي يحصل فيها، قد تختلف من رسول إلى آخر. النبي الشريعة لا يأتي بشرع جديد، إنما يؤمر باتباع شرع الرسول الذي قبله، أما الرسول هو الذي يعني في شرعه حكم جديد أو شرع كامل جديد، ليس كشرع الرسول الذي قبله. نأخذ مثال، مثلا سيدنا موسى رسول عنده شرع، وسيدنا عيسى رسول عنده شرع، والذين هم بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى أنبياء، بما أنبياء؟ لأنهم أمروا باتباع شرع سيدنا موسى الذي قبله، حتى جاء سيدنا عيسى وكان نبيا رسولا. لما رسول؟ لأن الله نسخ أحكاما كانت عند سيدنا موسى وجعلها في شرع سيدنا عيسى، أي أتى بشرع جديد. المهم، سيدنا آدم لم يكن نبيا فقط، بل كان نبيا رسولا. لما؟ لأنه هو علم ذريته أمور الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير ذلك، لذلك هو نبي رسول بالإجماع، وهو أبو البشر وأول إنسان خلقه الله تعالى. ولا يجوز اعتقاد أن قبل البشر كان يوجد يعني بشر آخرون، هذا لا يعتقد. كذلك لا يعتقد أنه يوجد على كواكب أخرى بشر يعيشون كما قد يصورون في بعض الأفلام وغير، كل هذا لا يعتقد. إنما البشر أبو البشر، جنس البشر خلق بخلق سيدنا آدم عليه السلام، وهو نوع البشرية. هذا النوع يقول جنس البشرية هو أفضل الأنواع، أفضل من النوع الملكي وأفضل من النوع الجني. يعني مش معناتها أنه كل فرد من أفراد البشر أفضل من الملائكة وأفضل من كل فرد من أفراد الجن، لا، النوع البشرية يعني هذا الجنس أفضل من جنس الملائكة وأفضل من جنس الجن، وإلا يوجد في الملائكة من هم أفضل من البشر، وهذا إن شاء الله سنتكلم فيه، بل الملائكة كلهم أولياء لله. وكان خلق سيدنا آدم في الجنة، وقد ورد عن كيفية خلق سيدنا آدم، هو الله سبحانه وتعالى شاء بمشيئته الأزلية التي لا تتبدل ولا تتغير وجود آدم عليه السلام، فأبرزه بقدرته من العدم إلى الوجود. وقد أمر الله تعالى ملكا من ملائكته الكرام أن يأخذ من جميع أنواع تراب الأرض التي نعيش عليها، لأنه نحن تحدثنا في حصص سابقة أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض قبل خلق سيدنا آدم، خلق السماوات والأرض وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق البهائم، بهائم يعني يقولهم نحن الحيوانات، كلها خلقت قبل سيدنا آدم. ثم الله أمر ملكا أن ينزل على الأرض ويجمع من التراب، فهذا الملك لم يجمع من نوع واحد من التراب، جمع من عدة أنواع، جمع من التراب الأسود والتراب الأبيض والتراب الأحمر والتراب الأصفر والتراب القاسي والتراب اللين والتراب الطيب والتراب الخبيث، فاجتمعت أنواع عدة من التربة، كل هذا التراب حمل إلى الجنة وسكب عليه من ماء الجنة وعجن فصار طينا، يعني صار طينا وهو في الجنة. وهذا قد ورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن حبان وغيره، وجاء كذلك في مسند أحمد. فجاءت على هذا، جاءت ألوان بني آدم مختلفة بين الأبيض والأسود والأسمر والأحمر والأصفر وغير ذلك. وسمي سيدنا آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض، أديم الأرض يعني الذي هو وجه الأرض، وجه الأرض يسمى أديما. هنا حبينا ننبه على شيء معين، عن حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض قد يفهمه فهما غير صحيح. قد يقرأ واحد هذا الحديث ويفهم منه فهم والعياذ بالله لا يستقيم، مخالف لعقيدة الإسلام. قبل ما نقول هذا الحديث، كعادتنا أنه ديما كيبدأ فما حديث وإلا آية متشابهة قبل أنه الشخص ما يقولها، يعني خاصة أنه يعني قل العلم، قبل لما كانت تقال للصحابة كانوا يفهمون اللغة العربية يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإيمان وعلمهم التوحيد قبل أن يعني يعلمهم القرآن، كما قال جندب بن عبد الله، الصحابة كانوا يقولون تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فلذلك كان لما يقول لهم، عندما يقول لهم هذه الأحاديث والآيات المتشابهة التي قد يتوهم منها بعض الناس فهما غير صحيح، كانوا يفهمون الصحابة رضي الله عنهم. إذن قبل ما نقول هذا الحديث لابد أن نبين وهذا دائما نبينه ويعني ونشدد في هذا الأمر، أن الله لا يشبه المخلوقات. يقول قائل: لما دائما نقول هذا الأمر ونكرره؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن: ليس كمثله شيء، ولأنه عز وجل قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال، ولأنه عز وجل قال في القرآن: هل تعلم له سميا، ولأنه سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الآيات. وكلمة سبحان الله تعني أن الله لا يشبه المخلوقات. إذن كل حديث نقراه قد نتوهم أنه المعنى اللولاني اللي يظهر للشخص عند قراءة الحديث في تشبيه لله، نعرف أنه هذا الحديث راه عنده معنى آخر عند العلماء، هذا الحديث يؤول يفسر تفسيرا لائقا بالله عز وجل. فالله عز وجل لا يشبه المخلوقات، يعني ليس عنده صورة ولا لون ولا شكل ولا كيفية. إذا تعلمنا هذا، وهذا هو بيقين بجزم، هذا هو عقيدة المسلمين، وقد نقل المسلمون الإجماع على هذا، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل هذا وبين أن الله ليس بذي صورة، نقله عنه أبو الفضل التميمي في كتاب اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكثير من العلماء قالوا هذا، بل إجماع العلماء على أن الله ليس له صورة. بهيك واحد ما لا يقرأ حديث إن الله خلق آدم على صورته، يستحيل أن يكون المعنى أن الله موصوف بالصورة، ليس هذا هو المعنى، لأنه اللي يقول ربي موصوف له صورة جعل الله يشبه المخلوقات، هي شنية يعني؟ لأنه لما يقول صورة يعني الصورة لها طول، لها عرض، لها سمك، لها تركيب، وكل ما دخله الطول والعرض والسمك والتركيب والمقدار إلا وكان مخلوقا. الله جعل الأشياء على مقادير، الله جعل الأشياء صور وغير ذلك، فيستحيل أن يتصف بالصورة. كما قال الإمام أبو حنيفة: أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني مستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه. إذن ما معنى هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟ شوفوا أهمية العلم. لما تتعلم إنه ربي ما يشبه حد شيء من مخلوقاته، وتقرأ حديث كيف هكا وإلا آية فيها معنى معناتها متشابه، ولا فيها يعني المعنى الظاهر متاعها يوهم التشبيه، إيش تعمل أنت؟ حتى ولو كان ما تعرفش معنى الحديث أو الآية، أنت تعلم وقرأت قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا لا أدعي أنني من أهل الذكر وأنني من العلماء، ولكنني ولله الحمد وأسأل الله السلامة ناقل أمين لكلام العلماء، يعني أنا سأنقل لكم، ما جبت شيء جديد، يعني سأنقل لكم ما علمه علماء المسلمين، ليس في بلادنا فقط بل من المشرق إلى المغرب، أجمعوا على أن الله ليس بذي صورة، لا يتصف بصورة. يقول لك: يا شيخ، هو قال إن الله خلق آدم على صورته، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول له: هذا لا يعني أن الله موصوف بالصورة، فهذا معنى الحديث، أي أن الله خلق آدم على صورته الأصلية التي خلقه عليها، والتي يعني طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. فالضمير هذا اللي موجود في صورته، الهاء هذه، ضمير الهاء هذا عائد على آدم عليه السلام، هذا عائد على آدم، يعني الله خلق آدم على تلك الصورة التي شاء الله أن يكون آدم عليها، هذا هو المعنى. وقال بعض العلماء أو يكون المعنى تفسير آخر أن الله خلق آدم على الصورة التي هي مشرفة عنده، لأن الله قد ينسب إلى ذاته أشياء لتشريفها، هذا لتشريفها ولبيان يعني عظمة وقدر ذلك الشيء. ألم يقل رب العالمين في القرآن: أن طهر بيتي عن الكعبة؟ لما قال بيتي؟ ليس معنى أنه وسط الكعبة أو فيها أو بجانبها، أي البيت الذي هو مشرف عند الله، ملك لله، كل البيوت ملك لله، لماذا خص هذا البيت بالذكر؟ علاش ذكر الكعبة؟ لأنها مشرفة. كذلك لما قال إن الله خلق آدم على صورته، أي على الصورة التي هي مشرفة عند الله ملك لله. وصورة سيدنا آدم صورة حسنة، لأن الله عز وجل قال في القرآن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني الإنسان خلق وخلقه يعني ليس فيه إعوجاج، ليس يعني لم يخلق الإنسان منحني الظهر كما يقول البعض والعياذ بالله. وهذه إن شاء الله سنذكرها في الحصة القادمة، وكيف سنرد فيها على الذين يقولون أن أصل الإنسان قرد، هذا ليس صحيح بالمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فكان سيدنا آدم إذن جميل الشكل والصورة حسن الصوت كجميع الأنبياء، وكان طوله عليه السلام 60 ذراعا، يعني تقريبا يعني فوق 30 متر، وكان وافر الشعر، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطول بالنخلة السحوق. النبي شبهه أنه كان طويلا، وكان عرضه 7 أذرع، وكان جميل الشكل والصورة حسن الصوت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد هو أجمل الأنبياء، وكما قيل حاز الجمال كله وأوتي يوسف بعضه. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.